فكون القلوب بين أصابع بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء لا يتعارض مع كون العباد أمروا بأن يفعلوا الأسباب. فقد يكون تقليب قلوب العباد إلى الخير والشر مبني على ما قدره الله وما يسر له العبد من ذلك، فلا تنافي. فإذا القدر مبناه على التسليم، مبناه على التسليم. ولذلك ينبغي للعبد دائما أن يدعو الله عز وجل بالتثبيت، ويدعو بأن يهديه الله عز وجل وأن يثبته على الحق والاستقامة ويميته على الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وجزم الله له بالفلاح، ومع ذلك يقول يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على دينك. هذا فيه إشارة إلى أن الأمور كلها راجعة إلى الله عز وجل، وأنه يفعل في عباده ما يشاء، وأنه لا أحد يتألى على الله أو يفرض عليه شيئا. المهم أنه لا تعارض بين هذا وذاك، إنما هذا فيه أمر للعباد بأن يلجأوا إلى الله عز وجل ويدعوه، ويلجأوا إليه بالدعاء بالتثبيت والعصمة من الزلل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.